الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ خير ولله الحمد. انا امام مسجد اكلمك من جده الله يحفظك. نعم. لي 7 سنوات وانا اصلي في المسجد واوتر في اول الليل والمؤذن يوتر في اخر الليل. اي نعم. وجماعة المسجد اللي يوترون معايا في اول الليل اذا جاء اخر الليل واراد انهم يتمون الصلاة مع المؤذن يقومون يجيبون ركعة ثانية. هذا متى؟ هذا في رمضان. لا، في رمضان المؤذن ليس له حقا يا ام الناس. لا، انا اصلي بالجماعة في اول الليل. يعني في العشر الاواخر. اي نعم، في العشر الاواخر. ايه؟ انا اصلي في جماعتي في رمضان في التراويح، واذا جاء العشر الاواخر انا اوتر بهم باول الليل واخذ تسليمتين في اخر الليل واعطي المؤذن تسليمتين مع الوتر. لا توتر بهم اول الليل. ان الجماعة اللي عندي اغلبيتهم يعني يشتغلون. لا توتر بهم اول الليل، الذي يحب ان يوتر لنفسه. بس يا شيخ مثلا عندي يصلي اكثر من 11 صف. ما يمكن بارك الله فيك ان يوتر مرتين في مسجد واحد. ايه طيب، اذا السنوات اللي راحت فيها شيء؟ اللي راح وان شاء الله انك مجتهد ولا عليك شيء. اذا الوتر يكون من قبلي ها؟ لا، الوتر اول الليل واخر الليل، هذا هو. ايوه. واوتر اخر، ما دام عازم على ان تقيم اخر الليل. ايوه. اجعل الوتر في اخر الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. ايوه. ومن كان لا يريد ان يحضر اخر الليل يوتر اذا انتهت القيام. هذا الكلام قلته يا شيخ. اي. لكن قالوا على اساس من باب قلها عني انا. الدعاء الجماعي. اسمع. قلها عني انا. انا الله اكبر، انت شوي شيخ انا ومرجعنا بعد الله. المهم قل لهم عني انا، ان احد عرضك. قل اني استفتيت فلان وقال الكلام. طيب، في نقطة ثانية. نعم. تارة أقربهم نظر في حالة عدم استطاعتي، مثلا لو انشغلت أو شيء. أي نعم. وفي ناس يكونوا خلفي معهم المصحف. أه؟ تارة أقربهم أنا بعض المرات نظر. أي. يعني ما أقرأ غيب. طيب. بعض الأوقات. أي. فأقرأ نظر يكون من خلفي في ناس معهم مصاحف. نعم. فتكلمت على أساس أن قضية متابعة الإمام، فاحتج بقضية الحرم. هذا غلط منهم. طيب. المأموم لا يحمل المصحف، لأن هذا يؤدي إلى أمور. أولا، حركات بدون حاجة. أيوه. يتحرك بالصلاة بدون حاجة. نعم. ثانيا، أنه سوف يمنعه من رفع اليدين عند الركوع. طيب. ثالثا، أنه ربما ينسجم مع المصحف. ولا يستمع جيدا إلى قراءة الإمام. طيب، وفي حالة أنا قراءة للغيب أكلم من خلفي بالمؤذن أو أي شخص. هذا لا بأس إذا كان أنت لست ضابطا. إيه نعم. فقل لواحد منهم يا فلان خذ المصحف. تابعني. أثابك الله. أما أن الجماعة كلهم يأخذون، هذا غلط، غلط عظيم جدا. أثابك الله. وهذا من الاجتهاد الذي ليس له أصل. أثابك الله. نعم. بارك الله فيك وفي علمك. دعينا معك يا شيخ، الله يحفظك في ظهر الغيب.